من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إن تراب ومية وطين وحمق مشوي وصلصال كالفخار وبعدين نفخ فيها الروح. إذا قال بحد قال لنا تاني كلام تاني قوله ما نصدقكش، لأن الذي خلق هو الذي يقول، والذي خلق قال إن اللي هيتكلم كلام في المسألة دي يبقى مبلغ، يبقى عايز يبلغكم خدوا بالكم منه. بالله الآية دي لو ما كانش حد من العلماء قعد يقول أصل الشمس اتخلقت كده والسماء اتخلقت كده والأرض اتخلقت كده والإنسان، كان في الآية دي تصدق بتاع وما كنت متخذ المضلين عضدا، كان يقول ما حدش دلل ولا حد قال حاجة ولا حد اتكلم في الحكاية دي، يبقى لازم يتكلموا ولا ما يتكلموش؟ امال تصدق الآية ازاي؟ يبقى هم لما يقولوه يريدون أن يكذبوا الدين والقرآن، يبقى عوالتهم لها تصدق الدين والإيه؟ تصدق النور. زي اللي بينكروا أحاديث رسول الله، ورسول الله سابها كده قالت ما حتيجي ناس تقول القرآن بس ما فيش إلا هو. الرسول نبهنا ودانا الحقنة المناعة الثلاثي بيقولوا عليه مناعة ضد كذا ومناعة ضد كذا ومناعة ضد كذا. أم قال ايه؟ يوشك رجل يتكئ على أريكته. شوف كلمة يتكئ على أريكته دي قاعد أعلى ايه يعني؟ أعلى مرتاحة أوي. يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني، يقولون قال رسول الله فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن الله قد أعطاه تفويضا في كتابه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن. إذا فللرسول إيتاء وللرسول لا. وتجي تمسك بقى ده بقى تقول له طب تعالى يا سيدي سيبه كده لما يقوم يصلي، ما هو اللي يقول كده متعصب لكتاب الله يقول لما فيش الا هو، خليه يقوم يصلي ويقول له حضرتك صليت المغرب كام ركعة؟ قالوا ثلاثة. طب منين جبت الثلاثة دي؟ من القرآن بقى. طب هتقولي كده من القرآن بقى يا راجل، تتعبد على قول رسول الله ثم تنكر قول رسول الله؟ ايه اللي احبطه بتاعتك دي؟ ايه حاله يا ناس؟ فالحق سبحانه وتعالى بيّن المراحل ان في تراب حط عليه مية وبأطير والى اخر ونفخنا فيه الروح. احنا ما شهدناش الحكاية دي انما اخبرنا بها ممن خلقنا، لكن الله رحمة بخلقه عشان العقول اللي بدها يعني تبحث وتفكر يعطي في كونه اشياء تجعل ما قاله غيبا عنك صدق مشاهد لك. شوف الرحمة بتاع الحق ازاي بقى. قالك انتم ايها البشر حين تبنون شيئا وتحبون نقض البناء كيف تنقضون ما بنيت؟ انت بنيت بيتك او جدار وعايز تنقض البناء تعمل ايه؟ شوف بقى ما بني اخيرا يهدم اولا. يبقى الهدم يجي مناقض لمين؟ للبناء. اتفقنا على دي؟ على الاول. انت لم تشهد كيف خلقت ولكنك شهدت ويشهد الكل كيف يموت. الموت نقض للحياة ولا لا؟ نقض. يبقى النقض هيجي على عكس ايه؟ على عكس البناء. ربنا قال الارض تراب وبعدين نحط مية وبعدين يبقى طين وبعدين يبقى حمق مسلول وبعدين يبقى صلصال كالفخار الى اخره وبعدين نبدأ ايه؟ طب لما نحب ننقض الحياة نعمل ايه بقى؟ نقول ناخد الروح الاول اللي جات الاخر دي ايه؟ تتاخد الاول. بعد ما تتاخد الاول ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده الراجل خشب الصل بقى الصلصالية بقى، وبعد مدة يومين كده بقى التصليبة دي بقت عفنة. لما عفنة أصابها الإيه؟ تحللت. يبقى راحت مصر الحمر المثير اللي يحصل يحصل. وبعدين الشوية المية اللي فيه يطلعوا يتبخروا وشوية التراب التانيين يروحوا للتراب. يبقى الموت دي على عكس مين؟ على عكس الحياة. يبقى صدق الله في المشهد حين بين لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياة. ومن العجيب من الحق سبحانه وتعالى بيقول من طين وتراب وطين. التراب ده ازاي احنا عارفين الميه بتهدم الاول من السماء من الارض والترابيه ازاي؟ تراب نعم كده. أم قالك الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه المساله فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين قال إيه؟ خلق الأرض إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. فيها يعني في الارض ولا في الجبال؟ اقرب مذكور ايه؟ وجعل فيها رواسي من ايه؟ من فوقها وبارك فيها. في ايه؟ في الرواسي. وفي الارض برضه ما الرواسي في الارض. وقدر فيها اقواتها. ايه القوت اللي بيجي من الزرع ده؟ ما هو اول حاجه بيجيب القوت ايه؟ الايه؟ ما ياخده من الارض. لأن أمنا اللي احنا من فلسه هي اللي تنزل مقومات حياتنا. يقول لك الطين اللي بيطلع منه الزرع ده بيجي ازاي؟ قال لك يا اخي ده احنا بلاد النيل وكنا بنشوف ان التربه الخاصه اللي بتجيلنا من ايام الفيضان بتيجي من ايه؟ من اوغندا ومن حبشه. بتيجي وتخلي الميه زي الصحيح مش كده؟ اللي ادرك الحكايه دي بقى الناس الكبار. وبعدين تروح الميه والسحينه تفضل ايه؟ فيها يطلع منها الزرع. كل ارض يجي الميه فيها ويشيل الغليان بتاعها تبقى فيها الخطوبه وتماحيل. اذا الخطوبه جايه منين؟ من الطمي والغليان. والطمي والغليان جاي منين؟ من الجبال. ازاي؟ قال لك يعني الجبال عاليه وصامله والشمس تنقع فيها والبروده تيجي فيبقى فيه قفل وايه؟ في تمدد وفي ايه؟ في انقباض. في ناس هتلاقي تشقق في السطح كده. يوم ينزل المطر. المطر يعمل ايه؟ يجري في الاتفتت من الجبل ده. ساعة ما يجريه وينزله وهو ينزل فيها يعمل زي المبرد. يقوم ينزل الايه؟ الله. أكن ربنا عامل الجبال دي مخازن القوت. لو عملها سهلة هشتك كان أي مطر في مرة واحدة إيه؟ يروح عاملها كده وبعدين يقعد نزل عفاها كم سنه وبعدين تبدو بالارض. لا بينزل لك واحد. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله. اذا الوجدان اللي بنزرع فيها دي جاي الستيل بتاعها منين؟ من الجبل. طيب عالقوا الجبل. انت تعرف الوادي يعني معنى كلمة وادي يعني ايه؟ الوادي منفصل بين جبلين. والجبال ادي انت شايف شكلها. هي الجبال كده قالب كده مربوع كده ولا عامل كده؟ اسمها كلمة وفي قاعدة. كلمة الجبل تبقى اقل من ايه؟ من القاعدة. طب الوادي انفصل يبقى بالعكس. يبقى بالايه؟ ما هو انت هتقابل وادي اهو دي كده اللي بين ايديا مش كده؟ يبقى اذا قاعده الوادي فوق وكلمته تحت للجبل قاعدته تحت وكلمته ايه؟ يبقى لما يتآكل من الجبل شيء يوم ينزل في مين؟ في الوادي. اللي ينزل من فوق الجبل ضيق ينزل في الوادي الضيق. كل ما يعلى يعلى شويه دي تتسع ويبقى الله، يبقى ده على قد متزايد سكان الارض يديك رقعه واسعه. لما تقرا التاريخ ممكن تجد مثلا دمياط دي قالت على البحر، شوف قد ايه من دمياط وراس البر قد ايه جايه منين دي؟ كلها من ايه؟ من طبي الجبال وسمير. بدليل لما النيل فقد الطمي بتاعه والغليان ابتدى البحر ينحر وياكل عشان يخليها ايه؟ عشان يخليها ترجع تاني. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى لما الطين ده اللي بيجي لنا من الجبال ده من مخازن القوت وهي الجبال الاول. علشان كده لما تيجي يحللوا الطين اللي ينبت منها الزرع واللي حللها سفره مش مؤمنين، عشان ما نقولش يعني ده هم بيمهلوا لصدق القران. فلما حللوا الطينه التي ينبت فيها الزرع وجدوها مكونه من 16 عنصر. تبدأ بالاكسجين وبعدين الكربون وبعدين النيتروجين وبعدين الهيدروجين وبعدين الفلور وبعدين الكلور وبعدين الصوديوم وبعدين المغنيسيوم وبعدين الحديد. الله الله، 16 عنصر. ولما حلل جسم الانسان وجد هو 16 عنصر. ما خلقوش ده مؤمنين هم اللي عملوه علشان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من حاجة واحدة كده وكده الخلق الإيه؟ الخلق الواسع دي. ساعة ما تسمع إذا خرجت فإذا من فقدناه من 20 سنة بالباب، واحد فقدناه بقى لنا 20 سنة ومش عارفين هو فين، هو ده خبط الباب. انت انت ايه؟ فتحت الباب. انت بقى فقدناه بقى 20 سنة ايه؟ يبقى دي اسمها مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ اسمها اذا الفجائية. خرجت فاذا اسد بالباب. فوجئت. او هو انتم من تراب وبعدين بعد كده اذا انتم بشر ايه؟ تنتشروا. كل يوم تتزايدوا ولا ما تتزايدوش؟ كل يوم تتزايدوا. ومن اياته من خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. في ايات في القران تدل على معادلات لو الكمبيوتر بقى اشتغل كده لازم كل واحد يؤمن بان الكلام ده من عند ربنا عند حد تاني. احنا بنتكلم اللغه بتاعتنا دي بنتكلمها ازاي بنتكلم؟ شوف كده بنتكلم ازاي. قال لك قال اذا جبنا ولد جديد واتكلم انجليزي زي اللغه الفلانيه يفهم عنه حاجه. طب الانجليزي لما يجي عندنا يفهم عنه حاجه؟ ما يفهمش عنه حاجه. الله، الا اذا كان هو يتعلم العربيه اللحن يتعلم الانجليزي. طب هي اللغه نتعلمها ازاي؟ اللغه ظاهره اجتماعيه. لو الانسان عايش لوحده كان مش محتاج لغه، لان اللي يجي بباله منه خلاص. انما ما دام عايش ويا ناس لازم ياخذوا منهم وياخذوها منه ويسمع منهم ويسمع منهم، يبقى لازم نتفاهم. والتفاهم امر ضروري. ولذلك يخرس اللي ما بيعرفش حاجه ربنا يقدره على انه يتفاهم بالاشاره. والله يبقي للانسان المتكلم دلالات الاشاره في النفس الناطقه. يعني انت مثلا قاعد كده مثلا بقك ملم طعام ولا بتاع وبعدين الواد بيقول لك اعمل الشيء الفلاني اكنك قلت له ايه؟ يقول فلان على الباب وبيجي فلان على الباب. الله، يبقى احنا عندنا بقايا من الخوف. لما ما يتحكمش اللفظ بنعمل ايه؟ الإشارة. الله، إذا التفاهم أمر ضروري. تفاهم أمر ضروري. قال لك طيب يتفاهم بالمرة بقى إزاي؟ قال لك ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. ولذلك إحنا نقول الواد ابنه صغير، الواد ما تمشيش في الشارع لا تسمع كلام أباح أو مش عارف إيه بيكرره. لأن لو ما سمعوش يقولوا يبقى أنت ما تقولش إلا اللي إيه اللي تسمع. كان العرب قديما كلامه كله فصيح، يوم الأذن العربية الصغيرة بتسمع كلام إيه فصيح، يوم يتكلم فصيح ولا لأ. ولما حصلت اللخبطة بقى واختلطنا بالأعاجم وبتاع وحاجات زي دي بقينا نسمع فصيح وغير فصيح، لغتنا اتلخبطت وبقينا نتكلم بالعامية ونتكلم مش عارف ايه. اذا اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه في الاذن ايه يحكيه اللسان. انتهينا. ما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان يبقى تعالى بقى بعربية. انا بتكلم العربية لانني سمعت اهلي والمعاصرين اللي يتكلمون العربية، فتكلمت العربية. ده معلم ولا من غير معلم؟ ده من غير معلم بدليل ان ما اتعلمش يتكلم راح ولا ايه؟ ايه الاداة؟ ودني ودني سمعت مش هنتكلم خلاص على الاول. يبقى انا اتعلمت من ابويا ومن الجيل بتاعي. طب وابويا وجيله اتعلموا منين؟ برضه من ابوه ومن خلفه. طب وابوه متعلم من ايه؟ زي ما سلسله التكاثر سلسل الكلام، هتفضل كده وهو اتعلم من ابوه لحد ما نوصل لمين؟ لادم. طب ادم اول الخلق اتعلم من مين؟ يبقى اذا قول الله وعلم ادم الاسماء كلام ضروري منطقي واستقرائي، والا جابها منين؟ ومن اياته. احنا قلنا كلمه ايه يعني الشيء العجيب اللي العقل يتعلم بذاكة، وذاكة يورث اعجابا، واعجاب يورث يقينا بحكمه الخالق. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خلق لكم من انفسكم، بقى هو خلق من نفسه. قال لك من انفسكم بيعمل من بنتكم ونوعيكم، ما خلاش التكاثر يحصل بين انسان وبقره، لا يحصل بين انسان وانسان مثله يتفق معه في الجنس، ولكن يختلف في النوع. والاختلاف في النوع اختلاف تكامل، مش عشان يوجد مشكلات. المرأة تبقى في الليونة في الرقة في الحمام في مش عارف، والرجل يابس ورجل قوي ورجل مش عارف، هي تفرح بقوته وهو يفرح بإيه؟ بنعمته. يعني متكاملين. من خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم. كما قال الحق في آيات أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما جبناش ملك، جبناه من نفس بشريه، ولها كل طاقات البشر عشان يبقى اسوه كويسه لنا. لان لو جبناه ملك والملك يقول اعمل زيي اقول له ما اقدرش، انت ملك وانا اقدر زيك ازاي؟ انما اهو زي بشر. او من انفسكم يعني من العرب، من انفسكم يعني من قريش، هو يعني كيفين ونشا فيكم وهو الى اخره، كل حاجه تمشي. طيب هو خلق الازواج من الايه؟ من نفسنا. تقدر تقول من جنسكم، بس في اختلاف في النوع. اختلاف في النوع، عشان ده هيدي ذكور لها عمل وانوثه لها ايه؟ لها عمل. الناس بتفتكر ان الذكوره والانوثه دي نقائص، لا دي تكاملات. يعني دي ضروريه ودي ايه؟ ضروريه. ولذلك الناس جميعا يستقبلون الزمن عشان الاحداث. الزمن علشان الاحداث. قال لك اه، ففيه ليل وفيه ايه؟ الواحد يقول يلا نعمل مقارنه بين الليل والنهار، ما مش متقابلين، ده متكاملين، ده له مهمه وده له ايه. ولذلك يجي القران برضه يدينا القضيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، يغطي الكون بظلمته، والنهار إذا تجلى أشرق. أدي اثنين، يبقى ليل وإيه؟ الليل محل ايه؟ السكون، والنهار محل ايه؟ الحر. يجيب بقى الحته من خلق فيها، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. كل واحد له ايه؟ مهمه. وبتكاملكم معا تنشا التكامل الاعلى. ما تقولش ان هي تبقى زي ولا لا تبقى زيها، لا. والجيل كله اللي تبقى المراه تاخد حق الراجل، تقول له فاضي اهلي ما تحملهاش مهمه الرجل الا اذا قدرت تحمل الرجل مهمه الحمل. شوفوا يحمي الروح بقى ويولد ويعمل ايه الحكايه بتاعتك؟ انت عايز تحملها كل حاجه؟ في الناس البلطجيه بقى اللي عايزين المراه تشيل الناس وياهم بقى يبقى في ايه؟ في تكامل. خلق لكم من انفسكم. طب ومعنى ثاني خلق لكم من انفسكم، لان زي ما بعض الروايات ان الله خلق حواء من مين؟ من دمع ادم. يبقى من نفسنا ولا حته منا يعني؟ طيب او خلق لكم من انفسكم، الكلام للذكور وللاناث ايضا، لان كلمه ازواج ايه؟ تسمع الاثنين طبعا الاول. في العلم الحديث اللي دلوقتي كم زمان يفتكر ان الجنين انما ينشا من مائين، ماء الرجل وماء مين؟ المرأة. ولكن القران يقول غير ذلك. ماء المرأة لا دخل له في الجنين، انما الجنين كله من مين؟ ألم يكن الصفر من مني اليمن ثم كان على قسم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله، كأن الذكور والأنثى جاي من مين؟ أهل دي اللي اكتشفوها يسموها بقى اللي بيشوفوا علم قال لك الإكس والإكس واي، مش كده ولا لا؟ يعني الاثنين طالعين من الراجل، مكروب الذكورة ومكروب الإيه؟ الاثنين من مين؟ يبقى المرأة ملهاش ايه؟ ملهاش ذكر. يبقى خلق لكم من انفسكم يا ذكور ايه؟ الازواج. حتة منك، ميكروب منك، اللي هو الاكس والاكس ايه؟ والاكس مثلا. طيب الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يقول انني اريد خليفة متكاثرة عشان يعمر الارض الواسعة دي كلها. فإذا ضاق مكان بأناس، يعني كتر الرجال عليهم تفهم على طول كده إن فيه مكان قصر من أناس، يعني لقيت زحمة في مكان اعرف إن فيه خلاء في حتة ثانية. ولذلك الناس اللي بيروحوا المهاجر دي بيعملوا إيه؟ يروح يرى هو هناك وعايز ناس يدخلوا في الصف. يبقى ازمه العالم ايه؟ في ايه؟ الازمه اللي موجوده في العالم ان فيه ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. احنا استضيفوا احنا اهو. شد اسال فيها كام؟ مليون كام عايزه تنزلها. واحنا شفنا زوئين الزنقه دي. ايه اللي مانع اننا بقى نروح هناك؟ وننصر الرجال اللي ما لهمش ارض هنا في الارض اللي ما فيهاش فيها ايه؟ لا نعرف بقى، لا استعمار. ازاي هيجوا يعملوا لنا مش عارف ايه؟ ازاي هيجوا يعملوا لنا ايه؟ يبقى اذا الفساد الاقتصادي في الكون من ان منهج الله لم يطبق. والا لو كانت المساله ارض بلا رجال تتيح في رجال بلا ارض ما يبقاش فيه حكمة ولا أي حاجة أبدا. ولذلك آية في القرآن قلناها في هيئة الأمم المتحدة، آية في القرآن لو طبقتموها يا هيئة الأمم المتحدة ما وجدت مشكلة في الكون الاقتصادية أبدا. إيه الآية؟ والأرض وضعها للأنام. الأرض اللي هي اسمها إيه؟ أرض إيه؟ الأرض على إطلاقها، للأنام على إطلاقها. ولذلك ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها؟ ما تشعرش تعارض القدر في أحكامه وبعدين تقول ده فيه فساد. الفساد من مين؟ ولذلك انظر الى الكون كله وانظر الى ما تتناوله يد الانسان بالحركة فيه والى الاشياء التي لا يتناولها الانسان بالحركة فيها وشوف بكل قرن منه الفساد انما ينشأ في الاشياء التي تمتد يد الانسان اليها بغير قانون خالق واللي ما تقدرش الايد تمتد له ماشي زمان السماء الشمس والقمر والنجوم وكل حاجه ماشيه كويس ولا مش ماشيه كويس لانه ما ليش سيطره عليها ولا لا انما الفساد جاي من ايه من انني ادخل في حركه شيء بدون منهج من خلقه وخلقني يبقى الضلال والشقاء جاي من ايه من علم في منهج الله ومش من ايه من كلام والجاي يقول لك معيشه ضنك يقول لك معيشه ضنك يعني ايه يعني فقره لا يا اخوه قد يكون عندهم غيره وعندهم الاكل والشرب انما ايه ايه ولا تمسك اقتصاديات العالم تجد السيد نمرة أولى في الله ولكن الجنون الشجون والعصبية والانتحار والضيق بالحياة موجود فيه يبقى المسألة مش مسألة ريز ده في منهج غير ايه غير مطبق تمسك تلاقي النفس ضيقة يعني ما كلتش لا كلت ما لبستش لا لبست ما عندكش الا عندك امال مالك قول له والله هي كده هي كده لانك انت عملت ايه؟ تركت منهج ربك. تعالى بقى نخلينا على افقر طبقات المجتمع. نحن ناكل عن شبع ولهذا نتبغدد على الطعام. عايز حاجه مشهيه بقى عايز اكل مش عارف ايه وعايز اكل ايه. طب جرب نفسك وجوع نفسك طقه او طقتين وبعدين روح البيت ان لقيت لقمه ناشفه كده ولا مكركبه تاكلها وبتخيط ملح يا سلام. يبقى لو اننا اكلنا عن جوع لكان كل طعام ايه؟ كل طعام ايه؟ كل طعام جاي نعمل قدام الايه؟ الجوع. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. قلنا بقى من انفسكم اما من جنسكم ازواج واما بضع منكم من بضع ادم واما من المكروب المنوي اللي جاي من مين؟ من الغالب. العربي قبل العلم الحديث ده ما يثبت الكلام ده ان المرأة لا دخل لها في الجنين والكلام كله من الراجل كانت واحدة متجوزة واحد اسمه ابو حمزة وبعدين ابو حمزة كل الولية ما تجيب ام حمزة دي بتجيب ايه؟ تجيب بنت بنت بنت بنت بنت وهو عايز ولد عشان يبقى ايه؟ يبقى له عيل. قام راح اتجوز واحدة ثانية وقطع صلة مين؟ بالمرات الاولانية. الولية شاعرة فقالت ايه؟ عشان تعرف ان دي امر فطري مش عايز علم ولا معامل ولا بتاع ولا كلام. قالت ما لابي حمزه لا ياتينا وتستثنى من جنات ليه زي ما بيروح هناك غضبانه ان لا نجد البنين. يعني اللي مزعله منا ايه؟ ان ما نخليكش ولد ذكر يعني. تالله ما ذلك في ايديه ونحن كالارض لزارعين يعطي لهم مثل الذي اعطي. طب قولي ليه ده الدخل ده ايه في الحكايه دي؟ في المنطقه العربيه ايه؟ الجاهليه جابت احدث الايه؟ احدث النظريات وقالتها شعر حسن. طب ازواجهم مثل بقى الازواج ايه بقى؟ لتسكنوا اليها. السكن لا يكون الا عن حركه. اللي تسكن يعني ايه؟ كنت متحجر. قال لك ايه؟ ولان الراجل في ميزان الحياه بيكدح ويعمل تعبان فعايز ايه؟ المشقه اللي بيشوفها بره يجي يلاقي ايه؟ حنان عطف رقه مواساه كل دي علشان ايه؟ عشان يستطيع لما ياخد راحته شويه دول لو طلع بكره يشتغل انما تصور بقى انه يتنكد عليه في البيت جاي من بره فتح الدم وتيجي في البيت يفتح الكوت. يبقى المهمة انها تبقى ايه؟ سكن. سكن يعني يلجأ اليها ليسكن من حركته ومن متاعه. وبعدين هيقول في مودة ومودة. المودة دي يعني حب. حب متبادل. هو بيسعى ويكدح ويجيب. وهي تسعى وتكدح وايه؟ وتدبر البيت وتربي ايه؟ الاولاد. كل واحد له ايه؟ الا سعيكم لايه؟ لشد. وبعدين يقول لك ورحمه ايضا. شوف الثلاثه سكن ايه؟ وموده ورحمه. جت الرحمه دي في الاخر. قال لك لان الزوجين ابناء اغيار. واللي كان طول يمكن يرضى. واللي كانت جميله يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها مرضى. يمكن تعيش، يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تحجز عليك، قال لك ما دامت كانت لك في وقت من الاوقات سكنا، وفي وقت من الاوقات محبه لانها تقوم بمسائلك كليه، فلتسعكما الرحمه. هي تتحملك ان حصل لك شيء، وهو ايه؟ يتحملها ان حصل لها ايه؟ يبقى كم حاجه؟ سكن، وبعدين موده، وبعدين ايه؟ وكثير من الناس الان اطلاء يعيشون في بيوتهم بعد تقدم السن من مبدأ الرحمة. ولذلك الرجل لما يعيا ولا حاجة ويقول لها انا مش عارف ايه تقول انا اكل لحم واسيبه عجمة. وهو يقول برضه كده بقى انا خدها وهي مش عارف ايه بعد. يبقى فيها تعمل ايه؟ اللي هي اجيب ده. ولذلك قال لك رد بالك على انك ابن اغيار وهي بنت اغيار. انت وهي يجب ان تردوا الى شيء ثابت، وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له، وانتم بالنسبه له سواء. فتنصح المراه لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ودي اغيار كلها. تظفر بذات الدين الذي وإن جاءكم من ترضون دينه فإيه؟ وزوجوه. إن فعلتك تكن فتنة في الأرض وفساد إيه؟ وفساد كبير. وإياك إن كنت تقول الست بقى كبرت وما عادتش يعني كده في نظر المسيحيين، قول له مش معمولة الست عشان تهج رائدة. الست معمولة ربنا عملها وعاء وأنس وسكن. وإذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا. النبي يقول لنا كده اسمعوا، اللي يشوف واحدة وتعجبه وتحرك فيه نفسه مواجع فليأتي أهله، فإن البضع واحد. وكل بقى المقاييس الدينية ما تعمل، كل المرأة ما تجيب وتكبر كده يبقى لها جمال وجلال ووقار. تبص لها كده في الجسم لما تعرف انها ما عملتش شيء بطال، ما تعرف ان عينها ما بتمتدش لحالها، لما تعرف انها امينه عليك، ثم تعرف كذا كذا، ويجي يعمل ايه عندك؟ يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه؟ ولذلك المراه عاده تشيخ قبل الرجل. فلازم الرجل يقدر به. ولذلك لما سئل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي. قال له لا تنكحها الا رجلا تقيا، ان احبها اكرمها وان كرهها هذا منها. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. الكلمه زوج تطلق على الرجل وعلى الايه؟ لان الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين. لا، كلمة زوج وحدها مفرد، بس معه مثله. معه ايه؟ مثله. انفسكم ازواجا، هذا العلة لتسكنوا اليها. ده العلة الاخيرة بقى في الاصل وفي النواحي بقى طبعا بها ومش عارف ايه. وجعل بينكم مودة، اللي هو الحب المتبادل. وبعدين ايه؟ وبعدين الرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اتفكر كده في المراحل وربنا عملها ازاي وعملها من جنسك وعملها للشفق إليها، وبعدين عمل في المودة، وبعدين الرحمة بقى. فكأن الرحمة دي هي اللي يجب أن أتعايش بها الزوجان طيلة طيلة الحياة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق السماء والأرض آية من الآيات. ليه؟ لأنه حين يقول لك يا أخي السماء اللي أنت على مداد الأفق كده أنت شفتها من غير عمدان. أنا ما بقولكش من غير عمد يعني، أنا بقولكش كلام كده قدامكم اعملوا بقى وامشوا كده وروحوا كده وهاتوا مش عارف ايه. شوفوا كان في أعمدة، مفيش أعمدة ولا أي حاجة. ده أعمدة أو هي فيه أعمدة بس مش مرئية. المهم بقى نشوفهاش. رفعها بغير عمد لأن الشيء العالي لازم فيه عمد تشيل ثقله أو فيه قوة من فوق تشد ثقله. يبقى الثقل عايز كم حاجة يعوم تشيله يا قوة من فوق تمسكه. طب قال طب ما تاخد الآيات بقى يا بعدها عشان تعرف تجيب البتاع. ما تشوف إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يبقى ممسوكه بالايه؟ يبقى ما فيش اعمده انتفت. انما ممسوكه بايه؟ ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. يبقى دي تقول تفيدي العجيبه بيقول لك لا يرى ولا حاجه. انت بتصيب مثلا يقول ولم يروا الى الطير متاخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. اوعى بص تبص بقى لما تهفهف كده، لان الهفهفه بتاع الجناحين زي عمل ايديك وانت بتعوم في البحر. تمس؟ لا، يجي فئه ثانيه يقول لك لا ما تشوفش كده. اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات عامله جناحتها كده ويقدر. ما تقولش ده العمليه بتاع السباحه دي والجناحين هي اللي واقفاها، ده هي مره تقف كده ومره تقف كده وتشوفها الوتر برضه هي عامله كده ما تشوفش السماء. قال لك هو اللي عمل ده ايه؟ هو اللي يمسك السماء والارض عن ايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لان الانسان ده بيكذب وفي انفسهم افلت الشهود انتوى العالم الاكبر فيه في ايام الانسان. لكن الانسان ده امر محدود يموت كذا وسن كذا ومش عارف قوي النفس. انما السماء فضت من يوم ما خلقها الله الى ان تبدل الارض غير الارض والسماوات. يبقى دي مساله ايه بالظبط؟ خيالك ايه؟ انت الانسان يريد ولا يوقف. انما السماء ابدا ما حصلش. والشمس هي اللي حصل لها غياب ما حصلش لها غياب. وانت اتعطلت عايزه فلوس عايزه ما حصلش. لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ في خلق الناس. ومن آياته خلق السماوات والأرض. وبعدين يرجع للإنسان واختلاف ألسنتكم وألوانكم. كلمة لسان تطلق في اللغة على اللغة بلسان عربي إيه؟ يبقى اللسان يطلق عليه الإيه؟ وتطلق على الجارحة. وانما اطلقت على اللغه لان اغلبها ايه؟ باللسان. مع ان اللسان بيمثل جزء بسيط في المنطق، في احبال صوتيه ثانيه، في شفتين، وفي حاجات كثيره، انما اللسان هو الايه؟ فاذا اذا اطلقت كلمه لسان، ولذلك هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ايه؟ بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هو اللسان هنا غير هنا؟ لا، يبقى اللغه بقى ده لغه لسان ولا لغه ايه؟ بده ينقل كلامهم بس. يبقى اللسان يطلق على ايه؟ اللغه. واختلاف السنتكم طب ما يمكن ما ينشأ من الألسنة بضميمة غيرها من الأوتار والأحبال الصوتية الصوت نفسه يختلف. قال لك أهو الصيحة اللي في العالم الآن كان زمان يعملوا الإيه البطوماتيا اللي إيه تحجب، دلوقتي وصمات الصوت أقوى من بطوماتيا. ولذلك دلوقتي فيه خزائن يضبطوها على صوت صحيح، إن جه أي صوت ثاني ما تتفتحش. الله، يبقى فيه بصمة الإيه بصمة الصوت. ومن العجيب بقى الشيء اللي يدهش ان المصوتات كثيرة، فيه مصوت من جماد، حفيف الشجر بالصوت، خرير الماء بالصوت. طيب امسك الحيوان، نقيق الضفادع، صهيل الفرس، نقيق الحمير، صغاء الشاة، رغاء الابل. الله، اذا كل حيوان برضه له ايه اسم صوت. انما بالله رح اسألك سؤال كده، وانت قاعد كده سمعت حمار بينهق، تقدر تقول ده حمار فلان؟ كل الاجناس ما عدا الانسان صوتها واحد لا يتغير الا الانسان، فان صوته لا يوجد صوت شبيه بصوت ابدا، لا في رقته ولا في تفخيمه ولا في اعلاه ولا في اتكاله ابدا، كل واحد له ايه له صوت. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. يعرض الله سبحانه من كونه بعض ما خلق، وكل ما خلق انما خلق لخدمه ذلك الانسان، وهذا الانسان هو السيد، كل اجناس الوجود تخدمه، اقرب جنس له الحيوان، لانه لا يتميز عن الحيوان الا بالعقل، الاله التي جعلها الله تختار بين البدائل. ثم ياتي بعد الحيوان النبات يشترك معه في الحس، ثم ياتي بعد النبات الجماد، فالجماد الادنى يخدم كما قلنا الاجناس التي تعلوه. الجماد من هواء وماء وتربة وعناصر الوجود يخدم النبات ويخدم الإنسان ويخدم الحيوان، ثم يأتي النبات يخدم الحيوان ويخدم الإنسان، ثم يأتي الحيوان فيخدم الإنسان. إذن فكل خدمات أجناس الوجود تصب في من؟ في الإنسان، وهو السيد. ولذلك يقول الحق في حديثه القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. الحق سبحانه وتعالى يعطينا الآيات الكونية، وقلنا الآيات الكونية دي فيها دلائل الإيمان بالإله الواحد واجب الوجود، ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. ثم بعد ذلك تأتي آيات أخرى وهي المعجزات لتثبت صدق الرسول فيما يبلغه عن الله، ثم بعد ذلك تأتي آيات الأحكام المركزة في افعل كذا ولا تفعل كذا، كلها آيات. الحق سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض قال الله فيها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا سلام، كيف مع أنها خادمة لذلك الإنسان؟ قالت: لكن خلقها أكبر، لأن الإنسان أعماره في الكون متفاوتة، فواحد عمره ثانية، واحد عمره دقيقة، واحد عمره ساعة، واحد عمره أسبوع، واحد عمره شهر، واحد عمره سنة، واحد عمره 10، واحد عمره 20، ويموت. والخادم اللي هو اللي السماء والأرض واللي فيه بتخدم الإنسان لا يطرأ عليها فساد ولا يطرأ عليها عطب، ولا تقول لي روح لمن يصلحني ولا لمن يحفظني، بس طوالي فيه بقى. دفع الإنسان السيد المخدوم يموت ويسيبها تحلم غيره وهي ما يحصلش لها ابدا اي حاجه. ليتنبأ الانسان انه ما دام سيد هذا الوجود يبقى لا يمكن ان يكون عمره اكثر مما يخدمه من الوجود. يبقى لازم يعرف ان في حياه ثانيه ستذهب الشمس ويذهب القمر وتذهب النجوم والسماء والارض في الدرجه وهو يعيش حياه جديده اطول لا يأتي لها فناء ابدا. يبقى ده عمر مناسب للسياده ولا مش مناسب للسياده؟ عمر مناسب للايه؟ للسياده. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. الالسنه يقصد بها اللغه لانه يتكلم فيها باللسان. قلنا الانسان اذا كان يعيش وحده ما كان هناك ضروره لغه اللي يجي على باله يعمله، لكن ما كان عايش ولا غيره يبقى لازم يستقبل من غيره مطلوب ويقول لي من غيره مطلوب. يبقى لازم فيه تفاهم. التفاهم يجي ازاي؟ قال لك بواسطه اللغه. قال لك بس اللغه؟ قال لك لا، يبقي الله من وسائل التفاهم للناس اشياء. الاخره الذي يتكلم يتفاهم على مسائل حياته ولا ما يتفاهمش؟ واحنا نستخدمها احنا يا اصحاب اللغه برضه في اوقات ولا بيستخدمها في مستقبل. اذا فالحق سبحانه وتعالى وضع للانسان الخليفه السيد لغه يتفاهم بها. هذه اللغه الا انها توقيفيه. توقيفيه من الله، لان احنا قلنا ان الانسان منا يتعلم من ابائه والجيل اللي عايش منه اللغه. بالله في واحد قعد كده وقعد ولاده وقال له يا واد دي اسمه اكل ودي اسمه شرب ودي اسمه عقود ودي اسمه، ولا هو خدها كده من المجتمع كده بدون معلم. الله. يبقى الانسان بيتعلم اللغه بواسطه البيئه التي يعيش فيها. فان كانت بيئه عربيه يتكلم عربي، وان كانت بيئه انجليزيه يتكلم انجليزي. طب اذا تكلم واحد انجليزي بيئه عربيه يعرف حد يفهم عنه حاجه؟ يبقى لازم تواضع. فاذا كنا تعلمنا من الجيل اللي احنا عايشين فيه، والجيل احنا والجيل اللي عايشين فيه تعلم من الجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله تعلم من الجيل اللي قبله، سلسله. يبقى من الذي علم ادم ولم يسبقه الخالق؟ يبقى اذا قول الله وعلم ادم الاسماء يبقى كلام طبيعي. ثم يعلم الله ادم الاسماء، ثم يتخذ الاسماء التي علم بها ليتفاهم بها ليضع اسماء جديده بقى. كل حاجه يقول دي تلفزيون، دي قمعه، دي راديو، دي مش عارف ثلاجه. اذا بيستعملها باللغه اللي التي علمها الله ايه؟ علمها الله اولا. واذا احنا لما نيجي نشوف اولادنا وبدنا نرقيهم شويه بقى في المعلومات بنقول لهم على الافعال ولا على الاسماء؟ بنقول لهم على الاسماء. مش بنعلمه الاسماء، يبقى الاسم هو الايه؟ هو الاصل. ولذلك حتى الفعل اللي هو الحدث يدل عليه باسم وهو فعله. ده فعل، كلمه فعل اسم ولا فعل؟ اسم. اذا وعلم ادم الاسماء كلها يعني دماغه بلغه. طيب اختلاف الالسنه في اللغات دي ينشا من ايه؟ قال لك نشوف اللغه العربيه الواحده وبيئتها المتعدده. يعني مصر، في سوداني، في اردني، في سوري، في عراقي، في مغربي، في تونسي، في ليبي، كلنا نشترك في الايه؟ اللغه العربيه. انما لكل بيئه لهجه وهي نطقه باللفظ. ولما اللهجه تيجي يمكن تختلف عن اللهجه بتاعتك. ولذلك احنا لما نروح بلاد ان كلمناهم بلهجتنا المصريه ما يفهموش ولا كلمه. ان كلمناهم باللغه الفصيحه التي تجمعنا وهي لغه القران يفهموا عنها. طب ايه اللي بيخلي اللغات؟ قال انعزال البيئات عن بعضها بيئه اللغه. الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والى اخره. كان اصلها لغه ايه؟ كانوا يسموها اللغه اللاتينيه. لغه واحده. وبعدين؟ للعزالات البيئيه دي بقت فرنسا ودي بقت المانيا، كل جماعه عايزين يعملوا لهم ايه؟ استقلاليه ذاتيه. فيعملوا لهم بقى لحن وجراميره ويجيبوا الفاظ تمشي عليه نشأت اللغه. الحق سبحانه وتعالى يدلل على عظمه التكوين بان في اشياء يتفق فيها الفرق وفي اشياء يختلف فيها الفرق. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لو قال لي انسان قاعد كده وشمس عمار ينهر فيستطيع ان يكون هذا حمار فلان؟ ليه؟ لان اصوات الحيوان لا تميز فيها اصوات نفس. يبقى الانسان هو اللي لغته السنتها بتختلف، الصوت بتاعه يختلف. ولذلك قلنا كان زمان بيعملوا التحديد للشخصية بالبصمات، مش كده؟ الآن أدق تحديد بالصوت. في دلوقتي كرفزائل بره وأشياء لها أقفال كده ما يعملوهاش نمر ولا بتاع، لا بالصوت يقف قدامها ويتكلم تنفتح له. الله، ده دليل على إن الصوت ده إيه؟ لا يمكن يتحد صوت مع صوت. طب وش معنى الإنسان اللي تميز بهذا؟ المية وخريرها واحد، البفادع ونفسها واحد، الاحسن وسهلها واحد. الله، شو احنا بس الانسان؟ قال لك لان دي ملهاش مسؤوليات، انما احنا عايزين نميز الانسان عشان مسؤوليات اللي هتترتب عليها. دي مفيش مسؤوليه، لكن بقى عنديه يجي واحد مثلا يعمل جريمه يقول لي في تميزات، ما عرفناش اسمه هو مين، يقول لك طيب كان شكله ايه؟ يقول لك قصير، يبقى ما فينا الطوال، خلاص؟ واسود، يبقى ما فينا البيض واللي مش عارف ايه، وما فينا كبير، يبقى لا ما فينا الله، كل ما تيجي كده تحدد هيك تقلل ولا لا؟ اذا فالاختلاف في الاشياء لتحديد المسؤوليه تحديد دقيق يترتب عليه الجزاء. ودي عند مين؟ عند الانسان. يبقى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف ايه؟ السنتكم والوانكم. نرضى ولذلك الميل وحققوا قضيه، واحد انضرب واحد قال له احنا مش عرفت الشكل والحته، طب شكله ايه؟ طب لابس ايه؟ افندي ولا لابس جنبيه ولا لابس عربي ولا لابس بدوي؟ طب عايز اي شيء ايه؟ يميزه. عشان ايه؟ لما يميزه بشيء يمشي على البحث غيره ويحصل البحث فيه. يقول لك لابس السياره شكلها ايه؟ يقول له شكلها كذا، يبقى السيارات اللي شكلها كذا كده. طب ما فيش ايه؟ مش عارف. طب الله، اذا كل ما تبحث عن مميز تحصر المسائل عشان تبين مين؟ فالانسان لانه هو المسؤول خلق الله فيه هذه الالوان وهذه الاختلافات في الايه؟ في الالسنه. يبقى اذا اختلاف السنتكم والوانكم عشان ايه؟ عشان انضباط الانسان في السلوك. ما يعرفش ان هو يقدر يفهم كلمة ما يزوقش دي، نقدر نجيبه من أي ناحية. ولذلك تكون المباحثات على ما نوصل للمجرم. ليه؟ لأن عمالين بنصف الدلائل واحدة واحدة واحدة، وبعدين يوشكوا أن إيه؟ إن أنا نمسك الجانب. ليه؟ اتقللت المسؤوليات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن هو خلقنا من نفس واحدة. خلاص؟ من آدم ومن إيه؟ وبعدين إيه؟ إلا خلقناكم من ذكر وإيه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى قلنا ده شعب، ده ليبي هتوه، ده مصري هتوه، لولا إن فيه تميزات دي ما نقدرش إيه؟ ما نقدرش إيه؟ يبقى شعوب وقبائل عشان نعمل إيه؟ عشان نتعارف ونتميز. وإلا فكل طب نسمي إيه؟ ده الإنسان لما يحب يسمي أولاده الاسم بيبقى لنا اسمه ولنا اسمه ولنا اسمه، فإن عاش قسما من الأسماء عيش اسم محمد، وعايز يسمي ولاده كلهم إيه؟ محمد، يبقى لازم يعمل تمييز، يقول محمد الكبير، محمد الوسطاني، محمد الصغير، لازم نميز ولا ما نميزش؟ إذا فالاختلاف في هذا عشان نعمل إيه؟ نحدد، وبنحدد ليه؟ عشان المسؤولية، المسؤولية ما تزيعش في الناس إيه؟ ما تزيعش في الناس كلها. يبقى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك الخلق على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة لآيات، يجب منا أن نعتبر. فربنا بيوحد في أشياء ثم يعمل اختلاف في أشياء، إن وحد فدليل على الحكمة، وإن اختلفت فدليل على طلاقة القدرة، تعمل ذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا. يعني بيعمل كوبايات، بيجي العجينة من بتاعة الزجاج ويعملها سباب، قال تطلع الكوباية دي زي الكوباية دي زي الكوباية دي انضباط تعمل خلاص كده. طيب إنما اللي بيخبز العيش بالله هو بيقرص كده وبيقرص، ويعمل ايه بقى؟ في رجل غير ذي. انما الحق سبحانه وتعالى هي اللي بتجي حكمه. ليه؟ بطلاقه القدره، مش محكومه بقالب. لا، يعمل الوعد. ان في ذلك لايات للعالمين. العالمين هم مين؟ الذين يبحثون في الاشياء ولا يقفون عند ظواهر الامور، بل يتغللون في بطونها وادبارها ليستخلصوا الحقيقه. ولذلك الحق يلوم عليه، يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما هو عايز يعمل ايه؟ لا نوقف النظر عندها عشان هنستنبط منها اشياء تنفعنا في المستقبل. احنا قلنا زمان الذي اخترع عصر البخار واللي اخترع العجلة، كان زمان واحد يشيل الزب يدل يشيل الزب وينسع بقى فيه ويمشي، لما اخترعوا العجل يحط 10 ويبقوا يزقها فيه. الله، طب ودي ازاي يعني؟ قال لك كان بيجرجر شوال عشان يشيله، والشوال ده كان تحته حته خشبه، فالخشبه هو بيشده بقى تبقى لك ساعدته. قال الله هذا يعني تعالى بتساعد اللي رقيه، فعمل العجله فساعد. الله، وبعدين اجى عصر البخار قاعد يولع تحت الابر، ايه حصل؟ ايه الميه انقلبت لايه؟ بخار. البخار حجمه زاد، حجمه زاد بده يطلع، فطلع حرك الغطا، شال الغطا. قال لك بقى البخار ده يحرك البتاع دي؟ طب ما نقلبها دي عصر البخار، شوف البخار عمل ايه دلوقتي، وسهل ولا ما سهلش؟ الله، اذا الايات الكونيه يريد الله ان لا نمر عليها معرضين عنها، وان نمر عليها بيقظه. العلم التجريبي كله ايه؟ كل العلم التجريبي يقظه لمظهر من مظاهر الكون، وتدريب عليه لإخراج الايه؟ إخراج النتائج. إن في ذلك لآيات للعالمين. العالمين المعالم، وعالم ده كان زمان يطلق كلمة عالم على من يعرف الحلال والايه؟ والحرام. لا، العالم هو الذي يعلم قضية كونية أو شرعية. إن علمها قضية شرعية يبقى عالم بالشرع، إن عالم قضية كونية يبقى عالم بالإيه؟ بالكونية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم كده، إن أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، وبعدين إيه؟ على الجبال، ومن الجبال إيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس، أدي جنس ثاني، والدواب، وبعدين الثمرات الأولانية مختلفة إيه؟ الله يبقى تكلم عن الجماد، إيه؟ وتكلم عن النبات، وتكلم عن الحيوان، وتكلم عن مين؟ عن الإنسان. وبعدين ما جابش العلماء ولا الفقهاء ولا اللي عارفين أحكام شرعية، وقال بعدها إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء فرقتين، لكل من يعلم حقيقة في الكون وجودية أو شرعية من الله. طب اشمعنى الاول بقى يقولوا على العالم هو اللي نفسه يعرف الحكم الشرعي؟ قال لك لان هو ده العلم المفيد. ولذلك من ادب علماء الاسلام انهم لا يضعون الوفهم في العلم الكون، ومن ادب العلماء الكونيين ما يضعوش انفهم في العلم الشرعي. كل واحد بالظبط هو اللي عامل الفجوه. ايه اللي عامل الفجوه؟ ان يجي مثلا يقول لك الارض بتدور، الارض كره، يقول العلماء يقول لك ده منافي للدين. نقول له ليه يا شيخ؟ لانها تبقى كره، ما الحرام الذي زاد وما الحلال الذي كفر. اسمع ان عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ قال لك ما عرفتهاش. ايش يعني؟ بتدخلها في الدين ليه دي؟ ليه تدخلها في الدين؟ وبعدين يجي واحد ما يتعرفش حاجه في الدين يقول لك لا ده مش معقول، ده العقل ما يقبلهاش. وانت مالك انت في الحرام والحلال؟ ما تخليش الحساب بتاعك. اذا آفة المجتمعات ايه؟ ان عالم الدين يريد ان يضع نفسه في علم الماده والتجربه والاشياء الكونيه، يقول له لا مش بتاعك. كان زمان لما بيوم يطلعوا القمر قال لك لا مش ممكن، ازاي؟ لا ينفذون. بس يشوف ودي مالها ومال الحساب دي؟ دخلها ايه؟ طيب ان طلع ولا ما طلع؟ ما الذي زاد من حكم الله في الحلال والحرام؟ ما هو لا شيء، مالكش انت دعوه بيه. وقعدوا يقولوا لا الارض مش كوره ومش عارف ايه، وازاي ده الكلام ده مش عارف. قعدوا يجيبوا يقولوا طب يا شيخ ان كنت بتستشهد استشهد بحق؟ انت بتقول يعني الارض مش كرويه لان الله يقول ايه؟ والارض ايه؟ مددناها. طب افهم مددناها بقى عشان اعرف انك انت ما انتش فاهم خالص معنى مد الارض يعني ايه؟ مدها يعني كل ما تمشي تلاقي ارض، كل ما تمشي تلاقي، اذا ما لهاش نهايه. لو كانت الارض مسطحه ولا مثلثه ولا مش عارف كنت تمشي لحد ما تيجي من ايه للاخر، انما انت كل ما تمشي تلاقي ايه، وتمشي حتى تنتهي الى الارض اللي انت جيت منها، تبقى كوره ولا مش كوره، ايه اللي اتبطل بتاعتك دي. يبقى انا بقول لعلماء الدين ما يدخلوش قلوبهم في علماء في علم الماده والتجربه والكونيات، وانتوا يا تانيين ما تدخلوش قلوبكم في ده حلال وده ايه؟ في ده حرام، عشان كل واحد ايه؟ قد علم كل اناس مشربه. ان في ذلك لايات للعالمين. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. من ايات الله العجيبه النوم. النوم اللي الى الان علماء وظائف الاعضاء والتشريح واللي بحث في النفس الانسانيه واللي عمل تجارب لم يعرفوا ما هو النوم. ايه هو النوم ده؟ لكن ظاهره موجوده ولا مش موجوده؟ وظاهره غالبه ولا مش غالبه؟ شوف لي بقى واحد كده قاعد وقاعد يقاوح ويصير له ليله ولا اثنين، بعدين يروح النعاس عامل فيه ايه؟ وبعدين ينام على الحصى، ينام هو واقف، ينام هو شايل حاجه، ينام. اربع دي مساله صعبه قوي دي. اما قال لك ايه وقت؟ افهم بقى فلسفه النوم. ما تقولش كيف تنام، انما اعرف إيه؟ لماذا تنام؟ بتنام ليه؟ قال لك الانسان مكون من طاقات واجهزه، كل جهاز له مهمه. العين بتشوف، الاذن بتسمع، الانف بيشم، اللسان بيتكلم، بيزور، الله الايد بتلمس. ده الكلام بقى ما قلناش لسه، القلب اللي بيعمل دم، والرئه اللي هي تنفس بيه، والكليتين اللي عمالين بيخلصوا الايه؟ السائل من المواد الضاره اللي فيه، حاجات كتيره. الصماخ بتاع الودن اللي طالع ده بره بيه، الفورمات بتاع كل دي اجهزه عماله تشتغل. ساعه الاجهزه دي ما تقعد تشتغل، ياتي عليها وقت غريب مش باختيار. الجهاز العام يقول لك يا شيخ لم تعد صالحا للحياه ولا للحركه، انخلت. ومن العجيب انه مش استدعاء. ليه؟ ام قالك لانه لو استدعاء بيرب نفسك، تعالى روح عايز تنام تنام كده وتاخد حبوب وتتقلب ولا تنامش، وساعة ما يجيلك النوم تنام انت قاعد كده. ولذلك يقول العربي عنه النوم سيف، ان طلبته اعنفك وان طلبك اراحك. ساعة ما يجي لك يا سلام تبقى نايم على الحصى. الله، في ناس تبقى ساعة ما تسمع صوت كده تقلق، وفي ناس بتتدربك الدنيا تريحك. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ النوم غالب ولا مش غالب؟ قال لك ده الكلام العضوي. بنقول ان الجهاز بتاعك يقول لك يا هذا لم تعد صالحا للعمل ولا للحركه، ترتاح. لما يرتاح هو اللي يقومك من نفسه، تقوم بقى تقول لا انا خلاص جسمي بقى عالي انسان للحركه. الله، حد عمل قال لك حاجه؟ لا، هي كده دلوقتي اللي خلقك عمل كده. يجي بقى اهل الله يقول لك ده معنى كوني جميل صحيح، لكن اسمع مني، احنا قلنا ان الكون كله يسبح، وان من شيء كل حاجه بتسبح، حتى ابعاد الكافر. ابعاد الكافر ايه؟ مسبح، انما ارادته هي اللي كافره، لسانه مسبح، جوارحه مسبحه، انما ارادته هي اللي كافره. وضربنا مثلا بتعليمات الجيش، لما كتيبه تقوم مهمه ويبقى عليها قائد، مفروض في كل عضو من الكتيبه انه يسمع كلام مين؟ وينفذه ولا ما ينفذوش؟ ولو غلط. يقدر ينفذ سلطان القياده هنا. فكأن الرئاسه العامه اخضعت حركتك لاراده رئيسك. وقد يصنعها المرؤوس وهو كاذب. يقول لا ما كانش صح الامر. انضباط بيحدثونا ان في الحرب العالميه كان في واحد قائد اسمه جوش وبده يواجه العدو بمكيده. عاده الجيوش لا مؤاخذه يا سيدي لما يكون قائد عنده قوه لا يواجه عدوه بكل القوه، لانه يقدر يمكن ديك الهزم يبقى عنده ايه. فلما لقى عدوه كتير قوي قال ما نعمل خيب عليه، قال اطلع كل الجيش ما اعملش احتياطه نص ولا بتاع. يقوم هو يعمل ايه؟ يقول اذا كان ده اللي عند المال هو مدكن ليه ايه تاني؟ يقوم يبص فيها الرعب. عمل كده فانتصر في الحرب، ومع انه انتصر فده وحكموه لان خالف الانضباط صحيح، انما محاكمه ايه؟ محاكمه يعني كده علشان بس يعملوا ايه؟ يخدوا للقانون مهابته. فاذا ما دام الانسان كله مسبح، كل شيء يسبحه بحمد الله، ولذلك ربنا يفضح يفضحنا في الاخره ويقول ايه؟ تشهد عليهم السنتهم. بقى اللسان يشهد عليا ان انا بقيت كذا، ده اللسان هو اللي قال كلمه الكيف. ده هو قال لك لا هو ما قالهاش، ده ارغم على ان يقولها، لان الله اخضعه لاراده المتكلم. ولما ما بقاش حد الا الله قال له لا ده ابن كذا هو اللي قال. وقالوا لجنودهم به انطق الله الذي انطق كل شيء ان تشهدوا عليهم انت وايديهم. ده انت يا ابني في شيء انك سرقتي؟ ده انت اللي سرقتي. يقول له لا انا ما سرقتش، انما سرق مين؟ مرادك مني الذي اخضعني الله لك. انما لما بقيت حر والبيت لما يجي يقول لنا بقى قضيه تطمني يقول لك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. ما عادش حد لا لرأي ولا حاجة. تقوم تشهد الأشياء دي كلها عليك، تقول عمل فيك وعمل فيك وعمل بيت وعمل كما يأتي. الجندي الذي نفذ أوامر القائد في السرية وبعدين يروح للقائد اللي أعلى يقول هو اللي قال لنا اعملوا كذا وأنا كنت شوارع، هو اللي قال لنا اشتكي لمين؟ لأعلى منه. كذلك نحن. فإذا كانت أبعاد الإنسان مسبحة وأبعاد الكافر مسبحة، يبقى لما الكافر يرغم اللسان على ان ما فيش اله لسان يزعل منه ولا ما يزعلش؟ ايه تروح عشان لا سائد تزعل منه ولا ما تزعلش؟ تزعل، انما مش هذا، لان له مراد الاراده كده. لما ما يبقاش له مراد هقول اللي على كده عاد قوي. يوم الانسان بقى لما يبقى صاحي شهواته تسخر جوارحه لمحرمات، فالجوارح تعمل الاشياء وهي ايه؟ وهي كارهه. خلاص كده يقوم بقى يضيق بها الامر، يقوم ربنا يبعث النوم عشان يهمد هم وهم يرتاحوا. ولذلك يحدثنا الناس اللي بيحبوا كتير يقول لك انا لما بروح يا اخي اقل مده نوم بكتير والنوم ده في بركه. يقول لي لا في بركه صحيح، لانك انت عندك فكرك ما بيشتغلش الا بالطاعه. ساعه ما تسمع الوقت تبتدي تلاقي الكل ايه؟ جري رايح على هناك. كل وقتك طاعه، الجوارح مرتاحه من المعصيه. فعايزك ترتاح من ايه بقى؟ اقل مده كده يا دوب لقطرات النفس كده تقول لك نسلك شويه كده من ساعه ولا حاجه بس ريحنا شويه، انما مش طويل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قال تنام عيني ولا ينام قلبي، لان جوارحه هتستريح من ايه؟ ده كله ايه؟ كله طاعه، كله ايه؟ كله طاعه. ولذلك احنا حتى في الريف بيقول ايه؟ ده نوم الظالم عباده. مش بيحصل كده نوم الظالم ايه؟ ليه؟ لانه ما دام نايم ما بيامرش الجوارح بانها تعمل حاجه وحشه، يبقى عبادة ولا مش عبادة؟ يبقى عبادة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هنا الحتة دي من العلماء فيها شوية كلام كتير. الله سبحانه وتعالى حين تريد حكما من الأحكام والصف فيه لازم تجيب كل النص المتعلق بين القرآن وتحطهم ورا بعض، ما تاخدش آية من ورا آية، خد الآيات كلها وحطها ورا بعض عشان تجيب البينة. هنا يقول ومن آياته منامكم أي نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، جعل الليل والنهار محل للايه؟ للنوم. وابتغاؤكم من فضله. في آية ثانية يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ده للجمل في ناحية. ليه يا ربي؟ ايه؟ لتسكنوا فيه الأول ولتبتغوا من فضله. ليه؟ إذا في سكون وفي ابتغاء فضل، سكون يعني رفع النور، وابتغاء فضل حركة. جابهم لإيه؟ إيه اللي يجي للليل وإيه اللي يجي للنهار؟ يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، أدت نحن، ليه يا رب؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا، تسكن في مين؟ لكن في الليل، ولتبتغوا من فضله يبقى الليل. إيه بقى هذا؟ يسموها اللف والرش في اللغة. لكن تجيب شوية أشياء الأول محكوم عليها وتؤخر الحكم على كل واحد، ما تجيبش الحكم وتيجي بعدين تجيب الأحكام كلها بتاعة الأشياء اللي تقدمت، وكل عائل بقى يرد كل حكم الإيه. مثلا الشاعر اللي قال قلبي أهو وجفني أهو واللسان أهو وخالقي، كم حاجة قاله؟ قال إيه؟ وجفني واللسان وخالقي، ماذا؟ ما قالش حاجة، جمع المحكوم عليه، إيه أحكامها؟ ماذا؟ أم جاب الأحكام كلها برضه ويا بعض، زي ما جاب المحكوم عليه ويا بعضه، جاب الإيه؟ الأحكام ويا بعضه، قلبي وجفني واللسان وخالقي، راضٍ وباكر شاكرا وغفورا. شوف ازاي جاب اربعة محكوم ايه؟ محكوم عليه، بس جابها كلها ويا بعضها. كان يقدر يقول ايه؟ قلبي راض وجفني باكر الشرس وايه كمان؟ ولساني شاكر وربي غفور. يبقى يجيب كل حاجة والحكم بتاعه. اللي هو ما عملش كده، جاب المحكوم عليه كله وبعدين جاب مين؟ جاب الحكم بس ويا بعضهم. اسمه لف، لف اي جمع المحكوم عليه، ونشر يعني جاب الحكم بعدين ويا بعض. انت بقى بذكائك ايه؟ اهل الايه بتاعتنا ومن رحمته ايه؟ جعل لكم الليل والنهار، ادي الجمع عشان ايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. يبقى تسكن في ايه؟ وتبتغي في فضل ايه؟ يقول صحيح الايه كده مفيش كلام على اللف والنشر. بس خد بالك لو احنا خدنا الايه بس على كده كان كان يقول ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله. انما هو لتسكنوا فيه ولا جابش في فضله فيه. يبقى لازم نتنبه ليه. ليه نتنبه ليه؟ اذا كان هذا الامر ودي ايه كونيه ان الليل للنوم والنهار للحركه وللنوم، يبقى معناها الناس اللي مفروض فيهم ان عملهم يبقى الليل، العكس اللي بيحرسك يعمل ايه؟ واللي بيخبز لك العيش بالليل عشان تدخل. اذا ففيه امور ابتغاؤها لا يكون الا ليلا، والسكن فيها لا يكون الا نهارا. يبقى ما تحكمش في الايه على ان الليل لازم يبقى ايه؟ سكن، والنهار يبقى ابتغاء من فضل، بل الليل والنهار الاثنين يبقوا ابتغاء من الفضل والسكن، فاللي عمله بالنهار يبقى ينام بالليل، كده؟ واللي عمله بالليل يبقى اذا النهار والليل ظرف للنوم والابتغاء الفضل معه، ظرف للنوم والابتغاء الفضل ايه؟ الفضل. اهو هنا الايه دي بقى جتين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إذا الابتغاء بالفضل والسعي في الحركة يأتي بالليل ويأتي، لكن جمهرة الناس بيبقوا صحيح العمل بالنهار والليل، والقلة منهم اللي عملها لازم يكون بالليل هي اللي بتبقى بالعكس. يقولوا طب تعالى بقى الكلام ده في الليل والنهار المتساوي، طب تعالى بقى لما عرفنا في الاخر ان هناك مناطق ليلها ثلاث اشهر ونهارها ثلاث اشهر، طب فصل لي بقى الايه على هذا الرجل، يبقى يناموا ويشتغلوا الثلاث اشهر ويشتغلوا الثلاث اشهر، ولا بيجوا في الليل اللي ثلاث اشهر ويعملوا منه نهار وليل، ويجوا في النهار اللي ثلاث اشهر ويعملوا منه ايه؟ يعني يشتغل شويه ويروح يعني يشتغل في اوراق. يبقى لازم يكون ايه؟ الليل والنهار جرح للسكن والابتغاء الفضل، ولكن جمهرة الناس عملهم بالنهار ومنامهم بالليل، وبعض الناس عملهم لا يكون الا ليلا ومنامهم لا يكون الا نهارا، فيجب ان يكون الليل والنهار موضعا للنوم والابتغاء الفضل. وحتى سبحانه وتعالى يريد ان يمتن علينا في منة اخرى، قول ايه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، وزينها بأفلا تسمعون. لكن المخالف قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تكسرون. ديك أفلا تسمعون ودي أفلا تبقى. في الآية الأولى بيتكلم عن الليل، وفي الآية الثانية بيتكلم عن النهار. والنهار محله البصر، والليل محله السمع، لأن كل حاجة بتهمل في الإنسان بالليل ساعة ما ينام كله إلا الليل تؤدي مهمتها دائما. فنظرا لان بالليل يبقى ما فيش وسيله من وسائل الادراك الا مين، فقال افلا تسمعون. ولكن في النهار قال افلا ايه؟ افلا تبصرون. يبقى ما يقولش كده الا مين؟ الا رب. وبعدين في ايه بتقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. ايه يعني خلفة؟ الليل والنهار خلفة يعني ايه؟ الليل والنهار خلفة، يبقى معناها ان الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. صحيح دلوقتي بنشوف النهار بتاعنا له خلق ليلة الأمس، والليل الذي يجيء ان شاء الله يبقى يخلف النهار، كله كلام صح في وقت ده. انما تعالي بدء الخلق، في بدء الخلق ما دام ربنا جعل الليل خلفا للنهار وجعل النهار خلفا للليل، في اول الخلق خلق ايه الاول؟ الليل. يبقى الليل النهار هيخلفه، يبقى صدقت في ان النهار خلفا للليل، ولكن لم تصدق ان الليل لانه هو الاول، وهو قال الليل خلفا والنهار ايه؟ النهار خلفه. يبقى لازم تدور على الفزوره دي. انت دلوقتي بتجيب النهار اهو وليل وليل فات وليل حيين، انما تعالى في بدء الخلق ساعة ما خلق الخلق فيه. ايهما جاء اولا؟ ان قلتم الليل جه اول يبقى النهار سيحصل فلو حيجي بعدين، انما اللي ما خلقش حاجه سيحيخلف اللي بعدين، انما في الاول لا. لكن انا عايز نص يديني ان الليل من اول ما وجد خلفه للنهار، والنهار من اول ما وجد خلفة للليل. شوف بقى اهدي بقى، لو ان الارض قال النبي عليها ده الارض كرة في ايام البعثة الاولى كانوا يكذبوه، ده لحد دلوقتي الناس بتكذب. يقول الله لا يترك قضية كونية كهذه بدون ان يمسها ولو بلطف وحفظة، حتى اذا ارتقت العقول تتنبه. لو ان الارض مسطوحه، لو الله خلق الشمس مواجهه للارض كان يبقى النهار جه ايه؟ الاول، وبعدين الشمس تغيب يوم يجي مين؟ الليل. ده اذا كانت الارض خلقت الشمس مواجهه لها، طب واذا كان العكس، خلق الله الارض غير مواجهه بالشمس، اما تطلع الشمس تبقى خالفت ايه، جاءت بعض الظلام، لكن هو بيقول ده الاثنين خلفه، ده خلفه وده خلفه، نقول له يبقى لا جدا ان تكون الارض مخلوقه في القطر، بحيث في اول الخلق وجد الليل ووجد النهار معها، ولا يتاتى ذلك الا اذا كانت مكوره، فما واجه الشمس صار نهارا وما لم يواجهها صار ليلا، ثم الليل يخلف النهار والنهار يخلف النهار. ولذلك له آية ثانية، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، يعني لما دول على انها ماشيه بحساب، مش السنافوره تتقابل وبعدين تقابلوا مع بعض وبتاع، ما حصلش بحساب. للشمس ينبغي لها ان ايه، ولا الايه، ولا الليل سابق النهار. الله بينفي ولا بيثبت؟ بينفي ان الليل يسبق ايه. طب وليه دي بينفيها ليه؟ واحد قال حد قال له المساله دي وعبيد بيقيس ايه؟ قال لك ايه؟ الكونيات كده. الناس حين ياتي رمضان يلتمسونه بليله ام بنهاره؟ يبقى احنا عرفنا ان نهار يثبت، يبقى ليل رمضان يبقى قبل نهار ولا لا؟ ثم معتقدين ان الليل بيجي الاول. طب ما دام معتقدين ان الليل بيجي الاول بليل رمضان يثبت من هلال في الليل، يبقى القضيه المقابله ايه؟ يبقى النهار ما يسبقش الليل، ما دام الليل هو سابق النهار يبقى كل النهار له سابق الليل. فالقضية التي قالوها هكذا ما تعرفش لها، ان ايه؟ ان النهار لا يسبق الليل، لان هم بيقولوا كده، هم نفس كلامهم بيقولوا كده، ان الليل هو اللي سابق، يبقى ما دام الليل هو اللي سابق يبقى النهار مش سابق. طب ما نفهاش دي، قال ان تصحح ان النهار لا يسبق الليل، بس القضية الاولى انا هخالفك فيها، ولا الليل سابق النهار. يبقى لا الليل سابق النهار متى ما كانوا يعتقدون، والنهار لا يسبق الليل صدق على ما كانوا يعتقدون، فنسأ ايه من الاثنين، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، وهذا لا يتأتى الا اذا وجد في وقت واحد، فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يبقى المنام والابتغاء من الفضل يجوا في مين؟ في الليل وفي النهار ايضا. ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون،